رمضان أنت الرابح في رمضان تنسى تسامح في رمضان سعيك ناجح في رمضان أنت الرابح في رمضان أنت الرابح في رمضان تنسى تسامح في رمضان سعيك ناجح في رمضان روحك سمحة في رمضان تفتح صفحة في رمضان عفوك قطرة تسقي شجرة تجني ثمرة في رمضان أنت الرابح في رمضان تنسى تسامح في رمضان سعيك ناجح في رمضان أنت الرابح في رمضان صبحك أجمل في رمضان ليلك أكمل في رمضان بفم يحلو ذكرا يتلو حزنا يجلو في رمضان أنت الرابح في رمضان تنسى تسامح في رمضان سعيك ناجح في رمضان أنت الرابح في رمضان سماؤك تمطر في رمضان أرضك تزهر في رمضان اغفر زللا صغر جللا لون أملا في رمضان أنت الرابح في رمضان تنسى تسامح في رمضان سعيك ناجح في رمضان أنت الرابح في رمضان كل الغير في رمضان سحابة خير في رمضان تطعم جوعا تطفئ لوعا تسكن روعا في رمضان أنت الرابح في رمضان تنسى تسامح في رمضان